بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، حيث انتهينا إلى الكبيرة الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الثالثة السحر، لأن الساحر لا بد وأن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. وقال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى أن قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله: الكبيرة الثالثة السحر. ومر معنا أن ذكر رحمه الله الكبيرة الأولى الإشراك بالله، والكبيرة الثانية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والكبيرة الثالثة السحر. وعند مراعاة الترتيب في الأخطر، فتقديم السحر أولى على القتل، على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن السحر كفر، وكما قال المصنف رحمه الله: لأن الساحر لا بد أن يكفر، يعني لا بد أن يكون كافرا، لا يمكن أن يتعاطى السحر إلا بالكفر بالله عز وجل. وقد جاء السحر مقدما على قتل النفس في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالأولى تقديم السحر، لأنه قدم في حديث اجتناب السبع الموبقات، ولأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله بعض الأدلة الدالة على كفر الساحر، وصدر كلامه على هذه الكبيرة بقوله: لأن الساحر لا بد وأن يكفر، يعني لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله جل وعلا، بل إن قوة سحره بحسب قوة كفره، فكلما ازداد كفرا بالله جل وعلا ازداد تمكنا في السحر. والسحر أمر لا يتوصل إليه ولا سبيل إلى تحصيله إلا بالكفر بالله جل وعلا والتقرب للشياطين وعبادتهم وطاعتهم من دون الله عز وجل. وذكر هنا المصنف ما جاء في سورة البقرة فيما يتعلق بالسحر، وكفره بالله جل وعلا، حيث أورد قول الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا الجزء من آية في سورة البقرة مع الآية التي قبله، يعني مع تمام هذه الآية التي هذا جزء منها، والآية التي قبلها والآية التي بعدها، فيها دلالات عديدة من وجوه كثيرة على كفر الساحر، واكتفى المصنف بالإشارة إلى بعض المواضع من هذه الآية في الدلالة على كفر الساحر، فأشار إلى قوله ولكن الشياطين كفروا، وقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذه ثلاثة مواضع في الآية تدل على كفر الساحر. وإذا تأملت السياق بتمامه تجد أن هذه الآيات في هذا السياق دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة. الوجه الأول في قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فهذا هو الوجه الأول في الدلالة على كفر الساحر وبيان أن السحر لا يكون إلا بنبذ القرآن، بل لا يكون إلا بامتهانه، ومما يتقرب به الساحر للشيطان ليتمكن في السحر امتهان القرآن وإلقاؤه ووضع الأذى والقاذورات عليه أو إلقاؤه في الخلاء أو غير ذلك. ولهذا كلما كان النبذ للقرآن أشد كان هذا أعظم تقربا من ممن يطلب السحر إلى الشيطان. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المرحلة الأولى نبذ القرآن، والثانية اتباع الشيطان. اتباع الشيطان عبادة له من دون الله وطاعة له من دون الله، وهذا كفر بالله عز وجل. الوجه الثالث في قوله وما كفر سليمان، ونفي الكفر عن نبي الله سليمان في هذا السياق الذي فيه ذم السحر وبيان بطلانه وفساده وتبرئة نبي الله منه بتبرئته من الكفر دليل على كفر الساحر. الوجه الرابع وهو ما ذكره المصنف فيما ذكر من الأدلة، ما ذكره أولا وهو قول الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ففي الآية التنصيص على كفر الساحر لأن الساحر تلميذ للشياطين وخريج لمدرستهم ومتتلمذ على يديهم، في هذا الذي هو كفر كما هو منصوص الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر كافر وتلميذ لهذه المدرسة الكفرية مدرسة الشياطين، تلميذ لهذه المدرسة الكفرية مدرسة الشياطين، فهو تلميذ للشيطان ومتخرج في مدرسته. فهذا الوجه الرابع ولكن الشياطين كفروا. الوجه الخامس ما ذكره أو ما أورده المصنف وهو قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا فيه قصة هاروت وماروت اللذين جعلهم الله عز وجل فتنة للناس في هذا الباب، وفي الآية التنصيص على أن تعلم السحر كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلمه، بتعلم السحر. فهذا الوجه الخامس في دلالة هذا السياق على كفر الساحر. الوجه السادس ما شرع وأورده المصنف رحمه الله وهو قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له أي حظ ونصيب يوم القيامة، الخلاق هو النصيب، فلا خلاق له أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة. وهذا الانتفاء أو النفي للحظ والنصيب والخلاق عن الساحر يوم القيامة هذا من الدلائل على كفره. الوجه السابع والأخير في الآية التي تلي هذه الآية وهي قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، فهذا دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين بالكفار. ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني ولو أنهم تركوا السحر وتركوا الكفر وآمنوا بالله واتقوا الله جل وعلا لمثوبة من عند الله خير. فهذه وجوه سبعة في هذا السياق المبارك دالة على كفر الساحر. والمصنف رحمه الله صدر الكلام على هذه الكبيرة ببيان كفر الساحر وأشار إلى بعض وجوه دلالات هذا السياق على كفر الساحر، حيث أشار إلى وجوه ثلاثة، والوجوه الدالة على كفر الساحر في هذا السياق سبعة. نعم. فترى خلقا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها وهي محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. ثم بيّن وجه من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس فيمارسونه ويتعاطونه، فقال إن خلق من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، أي ليس كفرا، يظنونه حراما فقط وليس كفرا، وعلمهم بأنه حرام وحده كافي في عدم الدخول، علمهم بأنه حرام كافي في عدم الدخول فيه. ولكن بعض الناس والعياذ بالله مخذولا في هذا الباب، تجد أن ميول نفسه تنازعه لغشيان الكبائر وفعلها والتمادي فيها، حتى إن بعضهم يغالط نفسه في هذا الباب في تهوين الأمر وتقليله، فينازع أولا في هل هو كبيرة أو صغيرة، ينازع أولا هل هو كبيرة أو صغيرة، ثم هل هي كبيرة مجمع على أنها كبيرة أو لا، ثم أيضا يغالط نفسه في هذا الباب هل هي كبيرة كبيرة عظيمة جدا وإلا كبيرة يعني دون ذلك، فيبدأ يهون الأمر على نفسه، ثم يصل إلى مرحلة يقول كبيرة وليست شركا وليست كفرا، وهذا كله من اتباع خطوات الشيطان في غشيان الكبائر والوقوع فيها. ولهذا يقع كثير من الناس في الكبائر مع علمهم بأنها كبائر بسبب هذه المغالطات النفسية التي يدخلونها على نفوسهم طمعا في تحقيق أهوائهم وميولاتهم إلى هذه الأشياء. فهذا وجه أشار إليه المصنف، أن بعض الضلال يظن أنها حرام وأنه حرام وليس شركا وليس كفرا بالله عز وجل، فيغشى هذا الأمر. وكما قدمت يعني كونه يعلم أنه حرام وأن الله عز وجل حرمه عليه هذا وحده كافي في في في في في بعده عنه واجتنابه له. قال وما يشعرون أنه الكفر، وما يشعرون أنه الكفر، ربما يعني يكون الأمر كذلك في في في بعض هؤلاء الضلال ما شعر أنه كفر وظن أنه حرام مجرد، وربما أن هذه نوع من المغالطة النفسية التي أشرت إليها، يغالط نفسه في التهوين من الأمر المحرم الذي يغشاه، فيقول لنفسه هذا محرم أو ليست بتحريمه بحرمة شديدة، أو ليس هو بالكفر، يعني وإن كان كفرا يقول ليس هو بالكفر الذي هو الناقل من الملة، أو نحو ذلك من المغالطات النفسية التي بها يزج بنفسه في فعل هذه الكبائر بل هذه الكفريات الناقلة من الملة. قال: وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها. السيمياء هذه كلمة أعجمية ليست عربية، وهي تعاطي أشياء ويكون فيها شيء من الإيهام والتخيلات ونحو ذلك، فربما أن السيمياء ونظائرها من الأمور هي خطوات تأتي في مقدمة تعاطي السحر والتمكن فيه والضلوع فيه، فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها، وربما أيضا مثل الأشياء التي تسمى الآن في زماننا خفة اليد أو الحركات السحرية أو الألعاب البهلوانية التي يعتمد بعضها على سرعة الحركة، وكثير منها يعتمد على تعاطي السحر، كثير منها يعتمد على تعاطي السحر، مثل أن يقف أحدهم في الهواء غير ممسك بشيء، أو يكون جالسا في الهواء، أو يرتفع عن الأرض إلى درجة متر أو مترين ويبقى مرتفعا ويهب، هذا السحر، وهذا من الشياطين، وهي التي تقله، حتى وإن أقسم في المقابلة معه وسؤاله أنه ليس بساحر وأنه لا يتعاطى السحر، هذا كثير في الدجاجلة للتغرير بالناس وإيقاعهم في الباطل، فهذا ولا شك أنه من السحر، ورفعه هذا إنما هو من معونة الشياطين له وتعاونهم معه لاتباعه لهم وطاعته لهم وعبادته لهم من دون الله ولتقربه لهم، ولهذا يحصل منه مثل هذه الأشياء. وكثير من عوام المسلمين وجهالهم في مثل هذا الباب تنطلي عليهم أكاذيب هؤلاء بقولهم أن هذه خفة يد، أو مثلا سرعة حركة أو مهارة أو أشياء من هذا القبيل، وهو سحر قطعا، وهو من عمل الشيطان ومن تعاون الشياطين معهم. قال: فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها، وهي محض السحر، يعني هي أعمال سحرية. وأيضا هذا يفيدنا فائدة في أن السحر له مجالات متعددة، وأيضا ثمة طرائق عديدة للدخول فيه، وكلها تصب في مصب واحد جاءت الإشارة إليه في الآية الكريمة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتباع الشيطان والتقرب إليه بأنواع القربات، طاعته فيما يأمر، هذا هو المدخل. وقد حدثني شخص هداه الله عز وجل من هذا الأمر وقد أوشك أن يدخل فيه، قال: إنني أتيت ساحرا وقلت له: أرى عندك كذا وأرى عندك كذا وأرى أنك تستطيع على كذا، وهو جار لي يقول، فقلت له: أنا أريد أن أكون مثلك، فأريد أن تدلني على طريقة. يقول: أعطاني مقدمات طويلة وقال لي: أريد أن أعطيك أمورا تفعلها بدقة ولا تترك شيئا منها. وغدا في الصباح ستكون مثلي تماما وعندك كل هذه الأشياء، ولكن تلتزم بكل ما أوجهك إليه. فالتزمت له بذلك. يقول فقال لي تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني شيطان، اختار له هذا الوقت عند غروب الشمس وقربها من الغروب، وتقف عند شاطئ النهر مستقبلا الشمس بينك وبينه. وقال وأعطاني أسماء، وذكر لي من حدثني، ذكر لي هذا الشخص الأسماء التي أو الاسم الذي أعطاه إياه، هو اسم من أسماء الشياطين. قال تقف عند الغروب، إذا دنت من الغروب تبدأ تنادي هذا الاسم، تبدأ تنادي هذا الاسم. قال فإذا ناديت كم مرة بصوت سيأتيك من داخل البحر حيوان مفزع، ووصف له هيئته وذكر لي هو هيئته. قال سيشق الماء وسيأتي إليك وسيناديك باسمك وسيطلب منك أشياء، فكل ما يطلب منك استجب ولا تتردد، افعل كذا قل أفعل، لا تفعل كذا قل لا أفعل، فتستجيب له. يقول فذهبت إلى حيث ووجهني ووقفت في الوقت نفسه، ولما دنت الشمس من الغروب بدأت أنادي. يقول بالفعل جاء حيوان من وسط البحر مقبلا علي حتى قرب مني وهيئته مفزعة، ناداني باسمي، قال فلان، قلت نعم. يقول من توفيق الله لي أن أول طلب طلبه مني أن أقوم به أمر نشأة قوية على المحافظة عليه. يقول هذا من نعمة الله علي، ويحمد الله كثيرا ويخبرني، يقول من نعمة الله علي أن أول أمر طلبه مني أمر نشأة على من صغري على نشأة قوية على المحافظة عليه. فأول ما بدأني قال تترك الصلاة، أول ما بدأ معي قال تترك الصلاة. يقول فرأسا بدون تردد ولا تلعثم قلت الصلاة لا، الصلاة ما أتركها. يقول فصاح بصوت وذهب وساخ في البحر ولم أره. يقول وبعد أيام لقيت جاري هذا، فيقول لما لقيته وإذا به مشتد غضبه علي وقال آذيتني وأضررت بي، يعني بمعنى أنه أرسل لهم شخصا غير مطاوعا، والاتفاق معه ألا يرسل لهم إلا من هو مطاوع، فآذوه وتعرضوا له بالأذى لأنه يعني أرسل لهم من ليس بمطاوع. الشاهد من هذا هو أن السحر لا يكون إلا بهذه الطريقة. وإن قرأت تفسير ابن كثير أيضا ذكر قصة طويلة فيها مثل هذا الأمر، فيها التقرب للشيطان بنبذ القرآن، التقرب للشيطان بترك الصلاة، التقرب للشيطان بطاعته في الفجور والفواحش، التقرب للشيطان بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، التقرب للشيطان بفعل العبادات المحرمة والأذكار المحرمة وهجر القرآن والأذكار المشروعة. فهذه كلها منافذ ومداخل تكون أو يكون بها الوقوع في السحر وتعاطيه. ثم أشار إلى المصنف رحمه الله، أشار إلى الآثار أو النتائج التي قد تقع من السحر، والتأكيد على أن السحر منه ما هو حقيقة، يعني ليس السحر كله خيال، منه ما هو خيال، يعني أشياء تخيلات للأبصار، يضع سحرا فيجعل الأبصار تتخيل، مثل ما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهي لا تتحول وإنما يكون خيالا. ومن السحر ما هو حقيقة، فيمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ونحو ذلك. فأراد المصنف أن ينبه على أن السحر له حقيقة. قال: وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه وأشباه ذلك. وهذه كلها حقائق تنشأ عن السحر وتترتب عليه، وهو ما يسمى عند أهل العلم بسحر العطف والصرف. العطف قوله في محبة الزوج لامرأة، هذا سحر عطف، يعني عطف أحد الزوجين على الآخر، عطف أحد الزوجين على الآخر. والصرف صرف أحدهما عن الآخر. وفي بغضها وبغضه، يعني إنشاء البغضة بين الزوجين، إنشاء البغضة بين الزوجين. فهذه كلها من الأمور التي تترتب على السحر، ومنها الإضرار بالبدن، و يعني حصول بعض الأمراض الشديدة والمزمنة والموت وإلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على السحر وتنشأ عنه. قال: وأشبه ذلك، يعني هذه مجرد أمثلة، بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. قوله بكلمات مجهولة أن يقوم بها الساحر، بمعنى أن الساحر عند بدئه بالسحر يتمتم بكلمات مجهولة، طلاسم وكلمات غير مفهومة، وأحيانا يأتي معها بآيات من القرآن امتهانا للقرآن وخلطا له بهذا الباطل، وتقربا للشياطين بذكر كلمات الله مع الشرك والباطل. ولهذا قد يكتب الساحر ورقة فيها آية الكرسي، ويضع مع آية الكرسي أسماء شياطين، أو يضع طلاسم، أو يضع صلبان، أو يضع شيء من القاذورات القليلة التي قد لا ترى بالعين، يضعها مع آية الكرسي ويعطيها هذا الشخص ويقول: علقها أو ضعها في مكان كذا، ويكون الشيطان ويكون الساحر قد تقرب للشيطان بامتهان القرآن، فيقع السحر. فهي كلمات مجهولة. وغالبا وهذا نبه عليه عدد من أهل العلم، غالبا السحر لا يعمل إلا في الليل فالظلام، ولا يحب الساحر أن يعمل إلا في الظلام، وفي الظلام وفي الخفاء يقوم بممارسات أشياء لا يراها من عنده. وإذا كان عمل السحر في النهار فإنه يعمله في غرفة غير مضيئة، في غرفة غير مضيئة في الخفاء، وزيادة في الظلمة يأتي بأدخنة وأبخرة، ويعج المكان بالدخان والبخور، وفي الظلام وفي وسط الدخان وفي هذه العتمة يعمل أعماله السحرية، ويقوم بتقربات للشياطين، ويقوم بامتهانه للقرآن، ويقوم بوضع الأذى عليه بأمور ربما لو رآها بعض من أتاه ممن عنده شيء من الإيمان لنفر وفر. ولكن غالبا السحر لا يكون إلا في الليلة الظلماء، أو في النهار في غرفة مظلمة ومع أدخنة وجو معتم، وفيه يتم تعاطي السحر. قال: أكثرها شرك وضلال، يعني الكلمات التي يقولها الساحر. وقول أكثرها شرك وضلال لأن بعض ما يقوله الساحر أو ما يأتي به الساحر آيات، لكن لا يأتي بها ولا يقرأ مقاطع من الآيات على وجه التعبد لله والتقرب إليه بتلاوة كلامه وطلب الشفاء منه، لا، يأتي بالآيات بنية امتهانها ومزها بالباطل، ويكتب الآيات بيده على الأوراق ليس تقربا إلى الله بذلك, وإنما بإرادة امتهان القرآن تقربا بذلك للشيطان. نعم. وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله تعالى أو ضارع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات, فذكر منها السحر. فليتق العبد ربه فلا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. قال: وحد الساحر القتل. قال: وحد الساحر القتل, أي ضربة بالسيف, كما سيأتي فيما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف, فهذا حده. وسيأتي معنا بعض الآثار عن الصحابة في قتل الساحر, وأنه يقتل مجرد أن يقبض عليه متلبسا بالسحر متعاطيا له, يقتل مباشرة بدون استتابة, بدون استتابة, لا لا لا يعرض عليه أن يتوب, فإن تاب لم يقتل, وإن لم يتب قتل, وإنما يقتل مباشرة دون استتابة. وهذا معنى قول أهل العلم أن الساحر يقتل ولا يستتاب, وهو معنى قولهم الساحر لا توبة له. الساحر لا توبة له, وليس معنى الساحر لا توبة له أي أنه لو تاب بينه وبين الله توبة صادقة لا يقبل الله توبة, ليس هذا المراد. فالله عز وجل يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما بلغ جرمه, لكن قولهم لا توبة له أي بينه وبين الناس لا يقبلون منه توبة, لا يقبلون ما منه توبة. فإذا قبض وقال إني تائب أو تبت إلى الله فيضرب بالسيف ويفصل رأسه عن بدنه, وإن كان صادقا في التوبة يتوب الله عليه, يتوب الله عليه, لكن لا تقبل له توبة أي عند الناس إذا ضبط يعمل هذا العمل لا تقبل له توبة. قال: وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر. قوله أو ضارع الكفر هذه لا يحتاج إليها, لأن الأمر واضح, والأدلة التي ذكرها هو رحمه الله صريحة وواضحة الدلالة على كفر الساحر, وأن الساحر لا يتعلم السحر إلا بالكفر واتباع الشياطين. فالساحر يقتل لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وهو بسحره مرتد عن الإسلام وخارج عن الملة, مبدل لدينه, قد كفر بالله جل وعلا وعبد الشياطين وأطاعهم من دون الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات, فذكر منها السحر. والسحر ذكره مباشرة يلي الشرك بالله جل وعلا, وهو من الشرك بالله وهو من الكفر بالله عز وجل. ولا إشكال في عطف السحر على الشرك, مع أنه شرك وكفر, لأن قد يعطف على الشيء بعض أفراده تأكيدا عليه, يعني قد يعطف الخاص على العام, قد يعطف على الشيء بعض أفراده, فالسحر هو من الكفر وهو من الشرك بالله جل وعلا. قال: فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. قوله ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة, هذا فيه أن الإنسان بالسحر يبيع دينه, وبذهابه للساحر يكون بائعا لدينه فيخسر الدنيا والآخرة. وهذه حقيقة, الساحر من أذل الناس وأحقرهم في الدنيا وأقدرهم, فهو دائما عمله موحش في الظلمة, في القاذورات مع القاذورات, في في قدارة في شخصه في هيئته في مكانه في بقعته، وهذه خسارة له في الدنيا. أما في الآخرة فكما قال الله سبحانه وتعالى ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من حظ. فالساحر خسر الدنيا والآخرة، خسر دنياه وأخرى، لم يحصل بسحره لا الدنيا ولم يحصل الآخرة، فهو باع دينه بالسحر. وكذلك من يأتيه، كذلك من يأتيه هو باع دينه بالسحر، باع دينه بالسحر. فالساحر بائع لدينه. ويوجد رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة بعنوان بائع دينه، مطبوعة ومتداولة لفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، حقيقة رسالة قيمة جدا بهذا العنوان بائع دينه، وعنوانها مثل ما عندنا هنا في قول الإمام الذهبي: ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة، لأنه إذا تعاطى السحر أو أتى الساحر فإنه يكون بذلك قد باع دينه. وهنا أيضا بهذه المناسبة أنبه إلى أن اتيان الساحر حتى وإن كان لقصد حل سحر، حتى وإن كان لقصد حل سحر فإنه يحرم ولا يحل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور، فقال هي من عمل الشيطان. وقوله عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، أي حلها بسحر آخر وبالذهاب للسحرة، فهذا من عمل الشيطان. أما حل السحر بالقرآن والرقية المشروعة فهذا أمر يندب ويسرع، وقد رقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل شيطان وحاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فيرقى بهذا وبالقرآن وبالمعوذتين وبالأذكار المشروعة، كل ذلك يفعل وهو مما يشرع. أما أن يؤتى للساحر لحل السحر فهذا لا يحل، ولا يحل السحر إلا ساحر، هذا معنى قول السلف: لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز أن يؤتى. أما حله بالقرآن والدعوات المأثورة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به. وأما إتيان الساحر فلا يحل. ومن ذهب لحل السحر عن نفسه أو غيره فإنه مثل من أراد أن يداوي زكاما فسبب جذاما، أراد أن يتخلص من مرض في بدنه أو في عضو من جسده فهدم دينه، لأنه بذهابه للساحر يهدم دينه، فيكون أراد أن يطبب شيئا يسيرا أو مرضا يسيرا يزول بإذن الله عز وجل، أو يصبر على المرض محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى فيكون كفارة له، فلا يقنع بذلك ويذهب إلى الساحر ويبيع دينه عنده لعلاج أو للتخلص من هذا المرض وهذه العلة التي أصابته. فعلى كل حال اتيان الساحر لا يحل حتى وإن قصد بذلك حل السحر عن المسحور. والقول بأنه يجوز اتيان الساحر لحل السحر هذا إضافة لما فيه من شر وبلاء، هو في الحقيقة فيه إقرار لوجود السحرة، إقرار لوجود السحرة وإقرار للذهاب إليهم. بينما الواجب الشرعي والمطلوب من المسلم أنه إذا علم بالساحر وبوجوده أن يبلغ عنه وأن يوصل أمره إلى من بيده ولاية الأمر لتخليص المسلمين من شره، لا أن يقال اذهب إليه، ولا أن يحث الناس للذهاب إليه بحجة أو بعلة حل السحر. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. والصحيح أنه من قول جندب. وقال بجالة بن عبده: أتانا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ثم أورد ما يدل على هذا الحكم الذي ذكره وهو أن حد الساحر القتل، فأورد هذا الحديث وقال الصحيح أنه من قول جندب، وقد صح عن جندب قتل الساحر، وأيضا عن عمر كما أشار إلى هذا المصنف أنه كتب قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وجميع هذه الآثار أوردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب ما جاء في السحر. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد في مسنده. ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكرهم: مدمن خمر وقاطع رحم، وهاتان كبيرتان من الكبائر، إدمان الخمر وقطيعة الرحم، هذه من الكبائر العظيمة ومن أكبر الكبائر. ومصدق بالسحر هذه هي كفر بالله، كفر بالله جل وعلا. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كيف يصدق بالسحر والله عز وجل في مواضع من كتابه على ما مر معنا بين كفر الساحر في آيات تتلى واضحات، كيف يصدق؟ فمصدق بالسحر، تصديق السحر كفر، وأما مدمن الخمر وقاطع الرحم فهذه من الكبائر، أما تصديق السحر فهو كفر بالله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. نعم. التولة نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى الزوج. التميمة خرزة ترد العين. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث: الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد. هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، الرقى والتمائم والتولة، غالبا هذه الأشياء توجد عند الساحر وهي من الأمور التي يمارسها الساحر، يمارس الرقية وعنده هذه الأشياء التولة والتمائم. التمائم حجب وأشياء مثلا رقاع يكتب فيها وتغلف وتوضع في علب أو في أشياء أغلفة من الجلد أو نحوه، وتعطى لمن أتى إلى الساحر ليعلقها في بيته أو على رقبته أو في عضده أو نحو ذلك، فهذه أشياء يمارسها. أيضا الرقية، الساحر يرقي ويقرأ وينفث على من أتاه، وينفث أيضا على الشيء الذي يعطيه للشخص من ورق أو من كتابات، فالرقية عنده والتمائم أيضا عنده، والتولة الخرز والودع والصدف، وكل هذه الأشياء أشياء توجد عند الساحر ويمارس بها سحرة، إضافة إلى العقد أو أيضا ما يطلبه ممن أتاه بأن يأتي له بأجزاء من شعر من أراد سحره، أو مثلا بعض ملابسه أو نحو ذلك، فهذه كل أشياء توجد عند الساحر. وعندما يضبط السحرة يذكر في الموجودات التي تضبط بحوزتهم مثل هذه الأشياء، ودائما يوقف على مثل هذه الأمور عند السحرة. فالساحر عنده رقية، لكن رقيته طلاسم مثل ما مر، وتمتمه وكلمات سحرية، وقد يمزجها بقرآن أو آيات أو أحاديث أو أشياء من هذا القبيل. وأيضا التمائم قد يكتب آيات، قد يكتب آية الكرسي كاملة أو سورة الإخلاص كاملة، لكن فوقها وتحتها وفي وسطها أسماء للشياطين وحروف وصلبان، وكل ذلك قصد به التقرب للشيطان بامتهان القرآن الكريم وأيضا التيولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شرك الرقى، والمراد بالرقى أي الرقى المعهودة عند المشركين، الرقى المعهودة عند المشركين. قال التيولة نوع من السحر. قالوا في تعريف التيولة إنه شيء يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها، ويحبب الزوجين كل منهما إلى الآخر. والتميمة خرزة يزعمون أنها ترد العين، والتميمة هي ما يعلق، سواء كانت خرزة ترد العين أو أيضا مثل ما أشرت الرقاع التي يكتب فيها، والتعاليق التي ينفث فيها الساحر ويطلب ممن أتاه أن يعلقها. واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فهذا الضرب فيه تفصيل، فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهلية قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي كافر أو كردي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إنه يلفظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربي حتى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فبها ونعمت، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه يفجر فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها، فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك نادر، فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية. نعم. فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص إن شاء الله تعالى. ثم دخل المصنف هنا في مسألة الجهال والعوام ودخول السحر عليهم وذهابهم للسحرة بسبب الجهل وعدم العلم، وقد يكون هذا في بعض العوام، قد يكون فعلا ما دار في رأسه ولا وقع في خلده أو لم يخبر، مثل الأمثلة التي ذكرها، ويتوضح الأمر عندما قال شخص أسر وجلب إلى بلاد الإسلام ولسانه أعجمي ولا يعرف اللغة وبالكاد بفترة طويلة حتى يحفظ الفاتحة وحتى يعلم الصلاة، فهذه المراحل التي تأخذ وقت طويل، وأشار المصنف أيضا مثل هذا متى أيضا يقيض له أستاذ صبور يصبر عليه حتى يعلمه، وإلا إذا كان أستاذ فاجر أو أستاذ يعني لا, لا, لا, لا يصبر على تعليم هؤلاء من أين لها أن يتعلم. وهذا أمر معروف وربما يدركها كثير ممن يرون من يسلم في بلاد الغرب، تجد الأمر فيه معاناة وفيه طول، وبعضهم قد مثل ما قال الإمام الذهبي رحمه الله هنا، يعني بعضهم قد يفتح الله عليه فيعرف الموبقات ويعرف الكبائر ويعرف أركان الإسلام ويعرف فرائض الدين ويكون سعيد، وقد تحصل لبعض هؤلاء في فترة سريعة. يعني نحن رأينا حتى بعضهم يعني ممن جاء ودرس هنا في المدينة، بعضهم من أسأله يقول له في الإسلام 3 سنوات، لكن إذا رأيت معلوماته وعلمه بالنصوص وعلمه بالأدلة تجد أحيانا أفضل من كثير ممن نشأوا في الإسلام. فهذه منة الله عليه، فهذه منة الله عليه. ويقول الذهبي هذا نادر، لكن الغالب الأعم أن مراحل معرفته بالدين وعلمه به تأتي في زمن طويل، في زمن طويل. إذا يريد يحفظ الفاتحة يحتاج شهور حتى يتمكن من قراءتها، وإذا أراد أن يعلم فرائض الإسلام أيضا يحتاج إلى وقت. فأمثال هؤلاء في مثل هذه المرحلة التي هي مرحلة انتقالا من الكفر إلى الإسلام وتعلمهم أعمال الإسلام بخطوات يعذر. حتى المسألة التي أشار إليها قال فإن قيل لماذا لم يسأل، هذه مراحل الآن هو يخطوها في تعلم الإسلام، وما دار في خلده أن هذا الأمر مثلا محرم وأن يحتاج أن يعرف حكمه، قد يكون ما دار في خلده مثل هذا الأمر. فالشاهد أن المسألة فيها تفصيل، لكن شخص يعني نشأ في ديار الإسلام وفي وسط العلماء وفي معقل الإيمان والعلم شائع والخير منتشر وحجة الله قائمة، فمثل هذا ما يعذر، مثل هذا ما يعذر. فالمسألة يفرق بين المثال الذي ذكره رحمه الله وبين من نشأ في الإسلام وديار المسلمين وبين العلماء والكتب منتشرة والعلم مشتهر ووسائلها تعددت، فالحجة عليه قائمة بذلك. ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.